ملخص كتاب ابنك على ما تربيه، قواعد التربية الثلاثون، من أخضر.com لمؤلفه محمود الشريف. الأطفال لا يأتون إليكم، بل يأتون للحياة من خلالكم. بهذه المقولة يفتتح المؤلف كتابه الذي وضع فيه أهم قواعد التربية من نظره، والتي اختارها لتناسب كل الطبقات والمستويات، ويمكن تكييفها مع ظروف كل أسرة وبيئتها. وتعد التربية رعاية الطفل لتنمية اتجاهات سليمة لديه نحو نفسه والآخرين، وهي إعداد الطفل لبناء حياة حقيقية سوية، لا برسمها له، ولكن بتعليمه الأدوات التي يستطيع بها مواجهة الحياة بنفسه. ولا غنى عن الإيمان بتفرد أبنائنا واستقلاليتهم، وعن احترامنا لهم ككيان مستقل لا كامتداد لذواتنا. أولاً، الحب غير المشروط. لكي يشعر الطفل بالأمان والإشباع العاطفي، فإنه من المهم أن يعلم أنه محبوب ومقبول بصرف النظر عن أي شيء. لذا أخبره دوماً أنك سعيد لأنه ابنك وأنك تحبه، وهذا لا يعني أن توافقه على أخطائه بطبيعة الحال، أو ألا تكون حازماً معه عند اللزوم. فالحب غير المشروط لا يعني التدليل، ولكن توجهه عندما يخطئ دون أن تقحم حبك له في الحديث. فلا تطلب من الطفل أن يفعل كذا كي تحبه، أو أنه إن فعل كذا فلن تحبه، فهو بحاجة إلى التأكد أنه محبوب دوماً، وأنك تكره الخطأ الذي حصل منه، لا تكرهه هو. يبدأ الطفل بالشعور قبل أن يكون قادراً حتى على الكلام. فلا تظن أيها الأب أنه لصغر سنه لن يفهم ما تمنحه له من مشاعر، هو فقط لا يستطيع التعبير عن مشاعره جيداً. لذا من المهم مساعدة الطفل في التعرف على أسماء المشاعر وفهمها والتعبير عنها، وهذا يجعله أهدأ وأقل بكاءً على نحو عام. كذلك تجنب أن تطلق على طفلك صفات سيئة، أو أن تصنفه على مسمعه، كترديد أنه طفل خجول أو عنيد أو شقي، إذ إنه سيصدق ذلك ويبدأ بالتصرف على نحو يؤكده. وكذلك النعوت الإيجابية، لذا اغرس فيه وأكد عنده ما تحب أن يصدقه عن نفسه، وامنحه الفرصة ليعزز نقاط قوته ويواجه نقاط ضعفه. فدورك هو صقل شخصيته لا إطلاق الأحكام عليه. ومن المهم ألا تبالغ في توقعاتك من أطفالك، وأن تقبل الفروق الفردية والقدرات الخاصة بكل طفل منهم، وألا تقارن طفلك بغيره، لأن ذلك يكسر ثقته بنفسه ويقتل الإبداع فيه، ويحصره في نطاق الآخرين وقدراتهم لا قدراته الخاصة. وبدلاً من ذلك اجعل معيار التقييم هو بذل ما في الوسع. ثانياً، القواعد التربوية. من المهم والضروري وضع قوانين للبيت يتفق عليها كل الأفراد، ولا ينبغي أن تكون القوانين جامدة، فهي ليست للتحكم والتقييد، بل تراعي طفولة أبنائك وحبهم للعب والاكتشاف. ومن المهم أن تكون بسيطة وواضحة وقابلة للتطبيق من الجميع، ويشارك الأطفال في وضعها. وربما ترسم وتلون ملصقات معبرة عنها وتوضع في أرجاء المنزل للتذكير بها. ويجب بالطبع تحديد النتائج المترتبة على مخالفة تلك القوانين. وتذكر أن القواعد توضع للتوجيه لا للفرض والمنع، لذا فلتكن تلك النتائج معتدلة وملائمة. يمكن أن تكون تلك القوانين متعلقة بالواجبات اليومية، أو القيم، أو المعاملات بين أفراد الأسرة. مثلاً، تحدث بصوت هادئ ومهذب، أو أشرك أختك في لعبك. ويراعى ألا تكون القوانين كثيرة، إذ تضر أكثر مما تنفع، لذا قم بالتركيز على القوانين المهمة والأساسية، وتذكر أن المنع ليس حلاً في أغلب الأوقات، فلا تلجأ إليه إلا عند الضرورة، ولا تمنع بقدر ما توجه، ووضح لطفلك سبب المنع وأفهمه له، ولا تعتقد بأن الطفل لن يفهم ما تخبره به استسهالاً، ففهم الأطفال أكبر مما نظن، ولا تضع نفسك في تحد مع طفلك بأن تصرخ وتصر أمامه، واستخدم معه أسلوب الاقتراح للأمر، مثل ما رأيك أن نفعل كذا؟ فالإكثار من الأوامر ينشئ طفلاً منطوياً جامداً فاقد القدرة على الإبداع، كما يفقده القدرة على التمييز بين الصواب والخطأ بنفسه، فينشأ اعتمادياً ينتظر تلقي التوجيه من الغير لما يفعله دائماً. لذا اجعل ما تطلبه من أبنائك عادة في صورة حوار ونقاش، واجعلهم يفهمون دوافعك ومشاعرك وخوفك عليهم. ثالثاً، ساعده لينجح. لتحصد النجاح من أبنائك، فإن عليك أن توفر البيئة اللازمة لذلك، بأن تكون الأسرة سوية صحية متزنة، ووفر لطفلك التجارب اللازمة ليتعلم. فإن أردت أن يكبر ابنك قادراً على اتخاذ قراراته بنفسه، امنحه الفرصة لينتقي ملابسه ومكان النزهة والقرارات المناسبة لسنه، وإذا أردته معتمداً على نفسه، ساعده على القيام بما يعجز عنه دون أن تقوم به عنه. ومن المهم أن يكون الوالدان على وعي جيد بدور البيئة التعليمية وبالقيمة التي يجب أن تحتلها في حياة الأبناء على قدرها الصحيح دون مغالاة ولا تفريط. وعندما يخبرك ابنك أن الدراسة لا تهم، وأن معظم الناجحين والأثرياء لم يصلوا إلى ذلك من خلال شهاداتهم، فهو محق، فالزمان قد تغير، ولدينا الآن فجوة واسعة بين ما يتعلمه الطالب وما يحتاج إليه منه سوق العمل، والشهادات لم تعد كافية. لذا كن واقعياً ولا تضغط على ابنك لوهم كلية القمة وغير ذلك، وفي المقابل علمه ما يعينه على تحقيق الأمن المالي، وذكره بقيمة العلم كعلم لا كوسيلة لكسب المال فقط. اخلق لدى ابنك منذ الصغر عادات للادخار لتعلمه إدارة أمواله، ومما يساعد على ذلك تخصيص حصالة نقود، وعلمه أنه ليس كل ما نرغب فيه يمكننا اقتناؤه، ووضح له الفرق بين الاحتياجات والرغبات وفرق الأولويات. فإذا طلب طفلك لعبة باهظة الثمن، فأعلمه أنك لا تملك ثمنها، واعرض عليه بدائل أخرى، واتفق معه على أن يدخر جزءا من مصروفه ليتمكن من المشاركة في الحصول على ما يريد. شارك أبنائك ميزانية المنزل وخطط الإنفاق بقدر استيعابهم، ومن دون أن يظنوا أنهم غير آمنين مادياً. رابعاً، الثواب والعقاب. لا شك أن الحياة من دون ثواب وعقاب لا تكون سوية، والذي لا يجد عاقبة لفعله السيء فإنه يكرره بل ويتمادى فيه. فماذا نفعل كآباء عندما يخطئ أبناؤنا؟ ابحث أولاً عن السبب، فالدافع هو الأهم وليس السلوك، واحذر أن تغضب وتثور فتقدم لأبنائك النموذج السيئ عند الغضب. فإذا أردتهم أن ينشأوا متعاطفين ومتفاهمين يناقشون بهدوء ودون ثورة، فعليك أن تفعل ذلك معهم أولاً، وتذكر دائماً أننا لا نعاقب الطفل للانتقام منه بل لتوجيهه، والقسوة مع الأطفال تجعلهم أكثر ميلاً للسلوكيات السيئة. وقد أثبتت الدراسات أن الأطفال الذين كانوا يخشون العقاب كانوا أقل استعداداً لتقبل المسؤوليات وأكثر ميلاً للإغراءات. كذلك فإن كثرة العقوبات تلغي المراقبة الذاتية للطفل. واعلم أن العنف يفقد ابنك مشاعره تجاهك ويجعله يظن أنه غير محبوب من قبلك، فاحرص على استخدام عبارات مثل أنا أحبك كثيراً، ولكن ليس مسموحاً لك بفعل ذلك بعد الآن. فالانضباط يعني معاملة الطفل بموضوعية تجاه سلوكه، ولا يعني الغضب والتعنيف. ومن الأفضل أن تكون العقوبات بتحمل عواقب الأفعال، فإن أسقط الطفل كوباً ينظف ما خلفه، وإن ضيع شيئاً يدخر من مصروفه لتعويضه. كذلك الحرمان من المميزات أو المكافآت وأنشطته المفضلة، وقد تكون نظرات العتاب وإظهار الحزن والغضب كافية في كثير من الأوقات، كذلك الخصام لفترة بسيطة، ولا بأس بالتغافل أحياناً كثيرة، إذ لا داعي للتعليق على كل خطأ والنقد باستمرار، ودع له فرصة أن يخبرك بنفسه. خامساً، البيئة الأسرية. يتأثر الطفل بالجو السائد في منزله، ويتخذ والديه قدوة في كل شيء، فهما النموذج الكامل في نظره، ويستمد معايير الصواب والخطأ من خلالهما. لذا إن أردت أن تربي طفلك على قيمة، فعليه أن يراها فيك وفي بيتك أولاً، فترديد القيم على مسامعه لن يغرسها فيه، ولكن أن يراك تطبقها بالفعل، بالإضافة إلى أهمية اتفاق الوالدين في طريقة التربية، وألا يناقض أحدهما الآخر، حتى لا يضطرب الطفل ويعجز عن التمييز بين الصواب والخطأ، وحتى لا يميل إلى أحد الوالدين عن الآخر، فيميل إلى من يغلب عليه التدليل. ومن المهم للطفل أن ينشأ بين والدين متحابين يحترم أحدهما الآخر، لينشأ متزناً مستقراً، ولا ينبغي أن يرى الطفل أي خلافات بين الزوجين، وإذا حدث فلا ينبغي أن يخرج الأمر عن إطار الاحترام المتبادل، لئلا تهتز صورة أحد الأبوين أمامه ويفقد شعوره بالأمان، ويوضح للطفل بعدها أنهما تصالحا، وأن البشر جميعهم تحدث بينهم خلافات بسبب اختلاف طباعهم، لكن هذا لا يؤثر في حبهم لبعضهم، ولا ينبغي تحميل الطفل ذنب الخلافات ولا أن يقحم فيها بأي شكل من الأشكال. ويبقى لدينا أن نسأل، كيف نحمي أبناءنا من عاداتنا السيئة التي لم نستطع التخلص منها بعد؟ إن الحل يبدأ بالاعتراف أمامهم أنها عادة سيئة، وأن نوضح لهم عواقبها، ولا بأس بذلك، بل إنه من المهم أن يعلم الابن أن الجميع يخطئون بما في ذلك والداه، ولا يعني هذا أنهم أشخاص سيئون، بل إن لديهم سلوكيات سيئة وحسب. سادساً، مشكلات الأطفال. يشكو الآباء من أسئلة أبنائهم الغريبة، والحقيقة أن تلك مشكلة الآباء للأبناء، فمتى طرح ابنك سؤالاً فإن وقت إجابته قد حان، وواجبك كوالد أن تتعلم وتبحث عن الإجابات المناسبة لسنه، واحرص أن تكون إجابتك صحيحة واضحة ومقنعة وليست طويلة. فمثلاً عندما يسألك طفلك عن الله ومكانه ولماذا لا نستطيع رؤيته، فبإمكانك أن تضرب له المثل بالكهرباء ووجودها الذي نلمسه بأثره لكننا لا نراه، وكيف أننا نعرف الله بقدرته فينا وفي الكون. أما مشكلة الكذب فهي أمر طبيعي مع نمو الأطفال، إذ إنهم لا يميزون الصواب من الخطأ بعد، وهم يجربون حيلاً كثيرة للوصول إلى ما يريدون عموماً، ومن ذلك البكاء للفت النظر من سن الرضاعة، وتنمو حيلهم بنموهم حتى عمر 3 سنوات، والحل حينها التغافل والتوجيه برفق. ومن عمر 3 إلى 5 سنوات ينمو خيال الأطفال ويستغرقون معه، فلا يميزون أحياناً بين الحقيقة والخيال ما يظهرهم بمظهر الكاذبين، بينما لا يتعمدون الكذب. فكن فطناً لذلك، مراعياً لطبيعة مرحلتهم العمرية، ومن عمر 5 إلى 8 سنوات يبدأ الأطفال بفهم ماهية الكذب ويدركون دوافعهم له ويستوعبون أنه فعل خاطئ، وهذا هو الوقت المناسب لتدخل الآباء تأديبياً. ومن المهم للغاية معرفة وفهم السبب وراء الكذب ومعالجته، ومن المهم منح الطفل مساحة آمنة ليخبرك إن أخطأ بنفسه، ولا تجعله يلجأ إلى الكذب خوفاً منك ومن عقابك. سابعاً، العناد والسرقة. يبدأ العناد لدى الأطفال مع إتمامهم العام الثاني، إذ يشعرون باستقلالهم شيئاً فشيئاً ويرغبون في التعبير عن أنفسهم وإثباتها، حتى يصل الأمر إلى ذروته في مراهقتهم. عليك لحل ذلك أن تشجع الطفل منذ صغره على المشاركة والنقاش والحوار، وتجنب فرض أوامر عليه بلا مبرر مع عدم التدليل الزائد. وإذا أخطأ الطفل فانتقد فعله ولا تنتقد شخصه، واستخدم القواعد التربوية التي تم الاتفاق عليها سابقاً، وهذه من أكثر الطرق فاعلية لضبط عناد الأطفال. أما السرقة ففي الطفولة المبكرة قد لا يميز الطفل بين حدود ملكيته وملكيات الآخرين، فما يعجبه يرغب في امتلاكه وحسب، وتتطور الدوافع وتتباين بعد ذلك رغبة في إشباع احتياجاته، أحياناً لشعوره بالحرمان المادي أو حتى المعنوي وافتقاده الحب والأمان، وإما لأنه مدلل ومعتاد الحصول على كل ما يرغب، وإما أن يكون انتقاماً من شخص ما، وأحياناً يكون مرضاً وهوساً بالسرقة، وذلك يحتاج إلى تدخل طبيب نفسي. ومن المهم تعليم الطفل حدود ملكيته الخاصة وملكيات الآخرين، فإذا اكتشفت سرقة ابنك حاول أن تفهم دوافعه وناقشه بهدوء حول ما حدث ومدى تأثيره السيء في من سرقه، واتفق معه على إعادة الغرض المسروق لصاحبه، ولا تنعت الطفل بالسارق أو تهنه أمام إخوته والآخرين لئلا تكسر صورته أمام نفسه. وإذا تكرر الأمر قرر عقاباً مناسباً، وإذا تكرر أكثر من ذلك مع متابعتك له ولاحتياجاته وتعاملك معه برفق، فربما طفلك بحاجة إلى تدخل الطبيب النفسي. وختاماً، الأصدقاء وثقافة المجتمع والوضع السياسي والاقتصادي للمجتمع، كل تلك عوامل مؤثرة في تنشئة طفلك، بالإضافة إلى وسائل الإعلام، وهي من أخطر المؤثرات لما تمتلئ به من قيم مخالفة وأبواب فساد. لذا عليك أن تكون فطناً مستعداً آخذاً بالأسباب. فعملية تربية الطفل تبدأ قبل ميلاده وقبل حتى حدوث الحمل، من أول الاستعداد لتلك المسؤولية، استعداداً نفسياً ومعرفياً لا مادياً فقط.